السؤال الثالث حول مسألة أن التحريم لا يستفاد من شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لا بد من التنصيص على التحريم، فما صحة هذا القول؟ هذه المسألة راجعة إلى أصل عند الأصوليين. هذه المسألة يعني راجعة إلى مسألة أو أصل عند الأصوليين، وهي مسألة هل الترك فعل، يعني إذا ترك شيء هل يسمى هذا الترك فعلا؟ هذه المسألة هي التي أشرت إليها. فالذي عليه المحققون من الأصوليين، وهو الذي انتصر له الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن الترك يسمى فعلا، أن الترك يسمى فعلا لقوله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وإنما تركوا الفعل فسماه الله عز وجل فعلا. وعلى هذا فإذا قلنا بأن الترك يدخل في الأفعال، فإنه قد يستفاد التحريم من تركه صلى الله عليه وسلم إذا لم يبين سبب الترك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة من نجد بضب، والضب معروف، حيوان معروف يعرفه أهل البادية وأصحاب الجبال والبراري، فلما أرى وكان مضبيا، فلما أراد أن يأكل قالت له امرأة أو قال له أحد الناس: إن هذا ضب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقالوا له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لا يعرفه قومي، أو أجدني، أو قال عليه الصلاة والسلام: أجدني أعافه. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تركه هنا ليس موجبا للتحريم، ولكن قد يترك الشيء النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على النهي عنه أو على التحريم، وإن كان في الحقيقة لا يحضرني مثال على أنه ترك شيئا في باب المعاملات، أما في باب العبادات فهذا شيء متفق عليه مجمع عليه أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب العبادات فإن فعله محرم ولا يجوز للمسلمين أن يعملوه، فالعبادات التي تركها عليه الصلاة والسلام مثل النداء لصلاة العيدين أو ما أشبهه، فهذا في باب العبادات. لكن بالنسبة للمعاملات من المطاعم والمشارب فهذا ما في الحقيقة لا يحضرني شيء، لأن الله جل وعلا يسر المقام آخر. نعم، والله أعلم.